بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح أخصر المختصرات للعالم محمد بن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الطهارة، الدرس السادس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة، ليلة الثلاثاء، وهي ليلة الرابع من شهر ذي القعدة لعام 42 و400 ألف، نكمل ما تبقى من كتاب الطهارة، من كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان الدمشقي رحمه الله. وقد توقفنا عند فصل يتعلق بالحيض، وهو آخر فصل في كتاب الطهارة. قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل في الحيض، لا حيض مع حمل، ولا بعد 50 سنة، ولا قبل تمام 9 سنين. الحيض كما هو معروف في لغة العرب بمعنى السيلان، فإذا سال الشيء وجرى يقال له حيض، ولهذا يقال حاض السيل. وعند العلماء قالوا هو دم، هذا الدم دم طبيعي وجبلي يخرج من رحم المرأة في أيام معلومة من الشهر. وله أسماء كثيرة، فمن أسماء الحيض الطمث والطمس بالسين، ومن معانيه أيضا القرء، ويطلق الحيض على النفاس، ويأتي لونه أسود وله رائحة كريهة، وقد يأتي أيضا أحمر. فعلى كل حال، المؤلف رحمه الله ذكر أنه لا حيض مع حمل، يعني أن المرأة لو كانت حاملا فهي لا تحيض، وهذا هو المذهب، مذهب الحنابلة، يرون أن ما تراه المرأة من دم وهي في حال الحمل هذا ليس حيضا. يقولون هذا دم فساد أو دم علة، لكنه لا يكون حيضا. لماذا وما دليلهم على ذلك؟ استدلوا بالحديث الذي أخرجه أبو داود، قوله عليه الصلاة والسلام: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. هذا حديث صحيح، وقد صححه جمع من أهل العلم. والشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن وجود الحيض دليل على براءة الرحم. أما إذا انقطع الحيض وكانت المرأة حاملا، فهذا يدل على أن المرأة في حال الحمل لا تحيض، والدليل أنه قال: لا توطأ حامل حتى تضع. فالمرأة الحامل لا تحيض، ولا يجوز لأحد أن يطأها حتى تضع حملها، وهذا في حال السبي. لو أن المسلمين في الجهاد أخذوا امرأة وهي سبي وكانت حاملا، لا يجوز لأحدهم أن يطأ الحامل حتى تضع، بخلاف ذات الحمل جعل العلامة أنها تحيض حيضة واحدة، فإذا حاضت حيضة واحدة يكفي في أن الرجل يجوز له أن يطأها. إذن حصل التفريق بين الحامل والحائل، فالحائل هي غير الحامل. وكذلك أيضا عندما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، قال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. قالوا: هذا دليل على أن الحمل لا يكون معه الحيض، لهذا نهاه عندما طلق وهي حائض، وأمره أن يطلق وهي حامل. لماذا؟ لأن الحمل لا حيض فيه. وأكدوا ذلك بفتوى عائشة رضي الله عنها، فقد صح عنها كما عند عبد الرزاق في المصنف وعند الدارمي أنها قالت: الحامل لا تحيض، تغتسل وتصلي. وهو أثر صحيح وله ألفاظ عدة، وأخرجه الطحاوي في شرح المشكل. إذن هذا هو الراجح، وهو المذهب مذهب الحنابلة، وأيضا قال به الأحناف، وهو مذهب الظاهرية. كل هؤلاء ذهبوا إلى أن الدم لو خرج من الحامل فليس بحيض، إنما هو دم علة وفساد. وذكر رحمه الله أيضا أن المرأة إذا بلغت 50 سنة فلا حيض بعد 50، وكذلك لا حيض قبل 9 سنوات. فإذا كانت البنت لم تبلغ 9 سنوات وخرج منها دم، فهذا الدم ليس دم حيض. وكذلك المرأة إذا تجاوزت 50 وخرج منها دم، فهذا الدم أيضا ليس دم حيض، إنما هو دم علة ودم فساد. وهذا هو مذهب الحنابلة، وهو المعتمد والمشهور في مذهبهم. عندهم أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، فلا حيض قبل هذا السن. وعندهم أيضا أكثر سن تحيض فيه المرأة 50 سنة، أي بمعنى أن المرأة أكثر سن تحيض فيه 50 عاما، فلا حيض بعد 50. إذن كما قرر المؤلف، هذا هو المشهور والمعتمد في مذهب الحنابلة. وقد قال بهذا القول أكثر العلماء، يعني الجمهور يرون هذا، أن أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، هذا مذهب الجماهير. وإذا نظرنا في أدلتهم لا نجد لهم دليلا إلا ما ذكره الترمذي في جامعه، وذكره بغير إسناد، أن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. هذا مشهور عن عائشة، ذكره الترمذي في جامعه، لكنه لم يسق إسناده، قول بغير سند، فلا يصح عن عائشة، بل لا أصل لهذا القول في كتب المسانيد ولا السنن ولا المعاجم، إنما هو قول ذكره الترمذي بغير سند. فلا حجة في قولهم أن أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين. بقي القول الثاني، وهو الصواب في هذه المسألة، أنه لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة. قد تحيض المرأة وعمرها 8، وقد تحيض المرأة وعمرها 7، وقد يتأخر حيضها. فالقول بأن هذا مقدر ومعين بسن خاص هذا غير صحيح، ولا دليل على ذلك، بل إننا لو نظرنا في النصوص سنجد النصوص عامة. الله يقول في القرآن: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فعلق الحكم بوجود الأذى، بوجود دم الحيض، ولم يخصص بسن معين. فالأصل في كل ما يخرج من رحم المرأة أنه حيض، سواء كانت بلغت 9 أو لم تبلغ 9. وهذا القول وإن كان قال به قليل من أهل العلم، إلا أنه هو الصواب وهو الراجح في هذه المسألة، لأنه لا دليل على التقييد بسن 9 ولا بسن معينة. وكذلك أيضا في أكثر سن تحيض فيه المرأة، المذهب كما هو بين أيدينا أنه لا حيض بعد 50 سنة. ما دليلهم على أن أكثر سن تحيض فيه المرأة 50 عاما؟ من أين لهم هذا القول؟ وهذا هو معتمد مذهب الحنابلة. استدلوا أيضا بقول لعائشة: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. وإذا نظرنا في هذا القول لا نجد له سندا، إنما ذكره بعض الفقهاء في كتبهم، فلم يصح عن عائشة شيء في ذلك. إذن لا دليل على هذا التعيين بأنه لا حيض بعد 50 سنة. وطائفة من أهل العلم تذهب إلى أنه لا حد لأكثره، وهذا هو مذهب الشافعي ومذهب الظاهرية، وانتصر له أيضا من أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجمع من المحققين. لا حد لأكثر الحيض، قد تبلغ المرأة 70 وهي تحيض فيكون حيضا، وقد تبلغ أكثر من ذلك ومع ذلك لا دليل على التقييد بخمسين سنة، كما قلنا أيضا في أنه لا حيض قبل تمام تسع سنين لا دليل على هذا التقييد، وكذلك القول بأنه لا حيض بعد الخمسين لا دليل عليه. والنصوص عامة، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، وكذلك في قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، ذكر الله أن المرأة تصل إلى اليأس، لكنه لم يجعل ذلك بسن محدد، لم يقل خمسين ولا ستين ولا سبعين. فالصواب في هذه المسألة هو مذهب الشافعية والظاهرية أنه لا حد للحيض. قال بعد ذلك رحمه الله وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر وغالبه ست أو سبع، يعني أن أقل مدة تحيض فيه المرأة يوم وليلة، وكذلك أكثر مدة تحيض فيها المرأة خمسة عشر يوما، وهذا هو المذهب كما بين أيدينا، وهو المعتمد عند الحنابلة، وأيضا هو مذهب الشافعية، يرون أن أقل الحيض يوم وليلة، ويرون أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما. إذا نظرنا في أدلة هذا القول سنجدهم يتكئون على العرف، يقولون وجدنا في العرف ووجدنا في العادة أن النساء إذا حضن فأقل ما يحضن يوما وليلة، وكذلك وجدنا أن أكثر النساء والغالب في العرف والعادة أنهن يحضن خمسة عشر يوما، وهذا أكثر ما وجد. وفي الحقيقة هذا لا يسلم لهم، لأننا سنجد أيضا في كثير من البلدان أن العرف يختلف والعادة تختلف، فالقول بأن الحيض حده كذا وكذا أكثره وأقله يحتاج إلى دليل، ولا بد أن يكون هذا الدليل دليل صريح واضح. فإذا نظرنا في الأدلة سنجد أنه لا دليل، فنبقى على الأصل. ما هو الأصل؟ أنه لا حد لأقله ولا لأكثره. جاءت النصوص تبين أحكام الحيض، لكن لم يأتي نص يبين لنا مدة أقل الحيض أو مدة أكثر الحيض، وهذا هو الصواب، وذهب إليه جمع من الفقهاء، وكذلك انتصر له من المحققين شيخ الإسلام تيمية والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. والمسألة خلافية لا شك في ذلك، وفيها عدة أقوال. فمشهور مذهب الأحناف أن الأقل ثلاثة أيام والأكثر عشرة أيام، ومشهور مذهب المالكية أن أكثره خمسة عشر يوما ولا حد لأقله. والصواب أنه لا حد لا لأقله ولا لأكثره، لا دليل لا على هذا ولا على هذا، إنما الله عز وجل بيّن لنا أن الحيض أذى، فمتى ما وجد هذا الأذى وجدت الأحكام، فلا فرق بين اليوم والليلة وبين الأكثر، لا فرق بين المرأة تحيض خمسة عشر يوما أو تحيض ستة عشر يوما، فالحيض هو الحيض ولو حاضت عشرين يوما، فالعلة موجودة وهو وجود الأذى. والتحديد بيوم وليلة أو بالقول بأن أكثره خمسة عشر هذا ليس موجودا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعروف أن مثل هذا الأمر تحتاج إليه النساء، فكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يبينه يدل دليل على أنه لا حد لا لأقله ولا لأكثره، وهو مما تعم به البلوى ويحتاج إليه النساء ويكثر فيه السؤال. ومع ذلك هل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام شيء كهذا مهم يكثر في النساء ثم لا يبينه، لا يبين أقله ولا يبين أكثره؟ بل هذا يؤكد أنه لا حد لا لأقله ولا لأكثره. قال وغالبه ست أو سبع، يعني أكثر النساء تحيض في الشهر إما ستة أيام أو سبع أيام، وهذا صحيح، هذا من حيث العرف والعادة هذا صحيح، ستجد أن أكثر النساء إما أن تحيض ستة أيام أو تحيض سبعة أيام. قال وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر، هذا عند الحنابلة. وتحديد الطهر بين الحيضتين، لماذا حددوا الطهر بين الحيضتين؟ لأنهم قد حددوا أكثر الحيض وأقل الحيض، فعندما يكون أقل الحيض يوم وليلة فلا شك أن أكثر الطهر ستكون المرأة طاهرة 13 يوما كما ذكر المؤلف، لكن بما أننا رجحنا أنه لا حد لأكثره ولا حد لأقله، كذلك أيضا نقول لا حد لطهر بين الحيضتين. لماذا؟ لأنه هذا ينبني على القول بأن الحيض له حد في أقله وله حد في أكثره، والراجح أنه لا حد لا في أقله ولا في أكثره. فإذا كان كذلك أيضا سيكون الطهر بين الحيضتين لا حد له، هذا هو الصواب. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا حد لأكثره، يعني الطهر. الآن يتكلم عن الطهر، كان يتكلم عن الحيض وتكلم عن الطهر بين الحيضتين، ثم قال ولا حد لأكثره، أي لا حد لأكثر الطهر. وهذا بالاتفاق، المرأة قد تطهر وتبقى مدة طويلة وهي على الطهر لا يأتيها الحيض، إما لعلة أو لأمر أو لمرض، أو قد يكون الأمر ليس ظاهرا، لكن هذا شيء متفق عليه بين العلماء، لا يختلفون في أنه قد تطهر المرأة من الحيض وتبقى طاهرة مدة طويلة، فلا حد لأكثر طهرها. وممن نقل الاتفاق كثير من أهل العلم، منهم ابن حزم والنووي، وكذلك نقله شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقله أيضا الحافظ ابن حجر، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أنه لا حد لأكثر الطهر. قال بعد ذلك رحمه الله: وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه، يعني يلزمها قضاء الصوم. أما بالنسبة للتحريم فهذا شيء متفق عليه، فالحائض لا يجوز لها أن تصلي ولا تجب عليها الصلاة في أثناء الحيض، وقد نقل الاتفاق كثير من أهل العلم على أن الحائض لا تصلي ولا يجوز لها أن تصلي، وكذلك أيضا لا يجوز لها أن تصوم، وهذا باتفاق العلماء أيضا، لا يحل لها الصلاة ولا يحل لها الصوم. وممن نقل الاتفاق على هذا ابن جرير الطبري رحمه الله، وكذلك أيضا نقله ابن حزم وابن المنذر، ونقله أيضا ابن عبد البر المالكي وابن هبيرة وابن رشد، ونقله أيضا ابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق فيما يتعلق بهذين الأمرين: لا يحل لها أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي. والمؤلف ذكر أنها تقضي الصوم، وهذا بالاتفاق، فإذا حاضت المرأة في رمضان فإنه يجب عليها أن تفطر ثم تقضي هذا الصوم الذي فاتها. وقد نقل الاتفاق الترمذي، ونقله أيضا ابن جرير الطبري، ونقله ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن هبيرة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على ذلك. وعائشة لما سئلت كما جاء في الصحيحين قالت: كان يصيبنا ذلك، يعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذا دليل صريح واضح في ذلك أنهن رضي الله عنهن كن يؤمرن بالقضاء، قضاء الصوم، أما الصلاة فلا تقضى، فالحائض لا تصلي ولا تقضي الصلاة. وقد نقل الاتفاق كما ذكرنا جمع كبير من أهل العلم. قال بعد ذلك رحمه الله: ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه، يعني لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته في أثناء الحيض، وهذا شيء متفق عليه لا خلاف بين العلماء في حرمة جماع الحائض، والدليل على ذلك ما جاء في كتاب الله: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، والآية صريحة في ذلك. وقد نقل الاتفاق جمع من أهل العلم على حرمة جماع الحائض، وممن نقل الإجماع الطحاوي وابن حزم، ونقله أيضا ابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة والنووي. ولهذا شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى في المجلد 21 يقول رحمه الله: وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة. إذن هذا اتفاق لا خلاف بينهم على ذلك. لكن لو أن رجلا وقع في هذا الأمر وجامع زوجته وهي حائض، فما الحكم في ذلك؟ المؤلف رحمه الله قال: يجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة. يعني يجب أن يخرج الكفارة وهي دينار ذهبي. ومعروف أن الدينار الذهبي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يشترى به ويباع به، لأنه كان مضروبا كالعملة. هذا الدينار الذهبي في زمننا اليوم يساوي 4 غرامات وربع، يساوي 4.25 الجرام. فيسأل الإنسان عن قيمة 4 غرامات وربع، فيخرج مقدار هذا الذهب صدقة للفقراء والمساكين كفارة، لأنه وقع في هذا الأمر، وهو أنه وطأ الحائض ووقع في هذا الأمر فخالف النص وخالف الإجماع. قالوا: فلا بد من الكفارة. والكفارة هذه أيضا لا بد أن تصحبها التوبة، عليه أن يتوب من هذا الفعل، لأن هذا منكر ولا يجوز. لكن جعلت الكفارة لماذا؟ قال العلماء: لأن أصل إتيان الرجل لزوجته مباح، أن يأتيها في القبل، فهذا شيء مباح. لكن لوجود العارض وهو الحيض حرم أن يأتيها في حال الحيض بنص القرآن. فلو خالف قالوا فإنه آثم وكذلك يخرج الكفارة. وهذا وإن كان قال به قليل من أهل العلم، لكنه هو الصواب، أنه يجب عليه أن يخرج الكفارة دينار أو نصف الدينار. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما جاء في الحديث الصحيح، حديث ابن عباس، أخرجه أحمد في المسند، وفي الحقيقة قد روي مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وروي كذلك موقوفا من قول ابن عباس، وهو حديث صحيح، روي كذلك موقوفا عن ابن عباس. أما المرفوع فقد جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند ابن ماجه وعند النسائي، وأخرجه الدارمي والدارقطني والبيهقي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. وقد يقول قائل: لماذا جعل الأمر على التخير؟ قالوا: بحسب حال الرجل، إن كان غنيا أخرج دينارا، وإن كان فقيرا أو كان لا يملك شيئا كثيرا من المال فيخرج نصف الدينار. وطائفة من أهل العلم قالت: بل الأمر يدور مع إتيان المرأة في حال الحيض، فلو أتاها في حال الحيض، أي بمعنى في غزارته وشدته، فيخرج دينارا. أما إذا جاءها في آخر الحيض كان قليلا ولم يكن غزيرا، قالوا يخرج نصف دينار، فيفرقون بين الحيض وقوته وبين ضعفه. وبعضهم يقول: بل إن الأمر يعود إلى اللون، إن كان أتاها في الدم الأحمر الكثير فدينار، وإن كان الدم أصفر فنصف دينار. وعلى كل حال لا بد من الكفارة، إما أن يخرج دينارا أو يخرج نصف الدينار. وبعض أهل العلم بل هم الأكثر يرون أنه لا تجب الكفارة، إنما عليه التوبة وعليه الاستغفار وألا يعود إلى ذلك مرة أخرى. وهذا مذهب الأكثر في الحقيقة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية أيضا عند الحنابلة، وهو مذهب الظاهرية. واستدلوا بأنه من أتى حائضا أو امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد، وهو حديث مشهور وهو حديث صحيح. قالوا: لم يذكر الكفارة في هذا الحديث، وهو في المسند عند أبي داود وعند ابن ماجه والترمذي. والجواب عن ذلك أن يقال: هذا نص عام، وقد جاء النص الخاص الذي ذكر الكفارة وهو حديث صحيح. سئل عن المرأة التي يأتيها زوجها وهي حائض فقال يتصدق بدينار أو نصف دينار، فهذا نص صريح وهو يقيد النص العام الذي لم يذكر فيه الكفارة. قال بعد ذلك رحمه الله: وتباح المباشرة فيما دونه، يعني يجوز أن يأتي هذه المرأة في حال الحيض لكن على سبيل المباشرة، يعني ما يتعلق بالتقبيل وأن يأخذها في حضنه فهذا مباح، الله أباح له المباشرة وأن يباشر زوجته. إنما ما يحرم هو الإتيان، أن يأتي الحائض، هذا هو المحرم باتفاق العلماء. ثم قال رحمه الله: والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه، وإن آيست قبله أو لم يعد فلا. هنا المؤلف انتقل إلى حكم المرأة الذي ابتدأها الحيض، يعني أول مرة يأتيها الحيض، هذه يقال لها المبتدأة. فماذا تصنع هذه المبتدأة التي هي لا تميز دم الحيض، إنما جاءها الحيض أول مرة؟ أولا سنذكر المذهب، ما هو المذهب؟ المؤلف رحمه الله ذكر أن هذه المبتدأة التي لا تميز الدم أنها تقدر هذا الحيض بيوم وليلة، فمثلا حاضت يوما وليلة، بعد اليوم والليلة ماذا تصنع؟ تغتسل وتصلي، هكذا المذهب. فيقال لها: هل جاءك الدم؟ فتقول: نعم جاءني الدم. نقول لها: اصبري يوما وليلة، فإذا مر اليوم وكذلك الليلة فبعد ذلك اغتسلي وصلي. لماذا؟ مع أن الدم لم يقف، يقولون احتياطا لبراءة الذمة، ونقول لزوجها لا يأتيها، ويبقى هذا الزوج يحرم عليه وطؤها في مدة 15 يوما، لأنهم عندهم أكثر الحيض كما مر معنا 15 يوما، فيقولون لو استمر بك الدم هذه الفترة 15 يوما فالزوج لا يجوز له أن يطأ هذه المرأة، مع أنها قد اغتسلت بعد اليوم والليلة وصلت، فهم يأمرونها أن تغتسل بعد اليوم والليلة احتياطا، وتبقى على هذا الحال لمدة 3 أشهر، يعني جاءها الدم في الشهر الأول، فتصنع كما ذكرنا بعد اليوم والليلة تغتسل وتصلي، وهكذا في الشهر الثاني تصنع كما صنعت في الشهر الأول، وهكذا في الشهر الثالث، لأن المؤلف ذكر هذا. فماذا قال رحمه الله؟ قال: فإن تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه، يعني بمعنى أنها تنظر في كل شهر ما الذي حصل لها وما الذي جرى لها، في الشهر الرابع فتنتقل إلى غالب الحيض وهو 6 أيام أو 7 أيام، وتعمل بما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها. وهذا في الحقيقة اجتهاد من الحنابلة لا دليل عليه، وهذه المسألة لا شك أنها مسألة نوعا ما دقيقة، ومسألة كذلك فيها شيء من أو كذلك هي مسألة عويصة، فتحتاج إلى أن طالب العلم ينتبه لهذه المسألة ويعرف ما هي أقوال الفقهاء فيها وما هو الراجح. لكن نحن ذكرنا مذهب الحنابلة وأشرنا إليه، وفي الحقيقة هذا ليس مذهب الحنابلة وحدهم، بل اتفق الأئمة الأربعة في الجملة على أن دم المرأة المبتدأة في الحيض إذا انقطع لأقل مدة الحيض فهو حيض، وما جاوز أكثر مدة الحيض فهو استحاضة، لكن الحنابلة انفردوا بهذا القول. ماذا قالوا الحنابلة؟ قالوا: تجلس أقل الحيض وهو يوما وهو يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي. هذا من مفردات مذهب الحنابلة، لم يقل بهذا القول إلا الحنابلة. أما أكثر أهل العلم وهو مذهب الجمهور، يقولون: هذا الدم الذي خرج منها هو دم حيض، فتجلس لا تصلي ولا تغتسل، وتبقى إلى أن ننظر إلى أكثر مدة الحيض، ومعروف أن أكثر مدة الحيض عند الجمهور 15 يوما، فيقولون لها تبقين 15 يوما، فإذا تجاوزت 15 يوما يكون دم استحاضة، وهذا كله لا دليل عليه سواء كان مذهب الحنابلة أو مذهب الجمهور. سنرجع إلى الأصل الذي قررناه في أول الدرس، أن التقييد بهذه الأمور لا دليل عليه، القول بأن أقل الحيض يوم وليلة وأن أكثره 15 يوما وأنه لا حيض بعد 50 ولا قبل 9 سنين، كل هذا لا دليل عليه. نبقى على الأصل، متى ما وجد دم الحيض فهو دم حيض، تأتي الأحكام فهو أذى. فما هو الراجح فيما يتعلق بالمبتدئة؟ الراجح أنه ما خرج منها فهو دم حيض، فتجلس لا تصلي ولا تصوم سواء كان يوما وليلة أو كان أقل من ذلك أو كان أكثر من ذلك، ولو جاوز 15 يوما ولو جاوز 17 يوما نقول هذا حيض، إلا إذا كان الدم لا ينقطع البتة، فهذه مستحاضة، معروف أنها مستحاضة، لأن عدم انقطاع الدم البتة فينطبق عليها الدم دائما وأبدا، هذا استحاضة. أما والدم معروف، ولا سيما إن كان له رائحة كريهة وكان غليظا أسود تعرفه النساء، فنقول هذا هو دم الحيض، فتجلس المرأة سواء كان يوما وليلة أو أقل أو أكثر أو تجاوز 15 يوما، هو دم حيض، لا تصلي ولا تصوم. هذا هو الراجح والذي عليه أهل التحقيق، وقد مر معنا أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، والقول بالتحديد قول مرجوح لا دليل عليه. قال بعد ذلك رحمه الله: وإن جاوزه فمستحاضة، تجلس المتميز إن كان وصلح في الشهر الثاني، وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه، يعني بمعنى أن الدم استمر حتى تجاوز 15 يوما، لأن هذا هو أكثر شيء عندهم 15 يوما. ونحن نقول أن المرأة عليها أن تميز الدم فتنظر إليه فتعرفه، فإذا ميزت الدم وعرفت أن هذا هو دم الحيض ففي هذه المدة لا تصلي ولا تصوم، فإن خرج منها الدم الأحمر فهنا نقول لها هذه استحاضة، لأنك صرت تميزين الدم فتعرفين دم الحيض من دم الاستحاضة، لأن المؤلف هنا رحمه الله يتكلم عن المستحاضة، يقول وإن جاوزه فمستحاضة، يعني أنه تجاوز 15 يوما فهي مستحاضة. والصحيح أن المرأة إذا كانت تميز دم الحيض عن دم المستحاضة فتعمل بالتمييز، وإن كان لها عادة 6 أيام أو 7 أيام أيضا تلتفت إلى العادة، لأن فاطمة بنت أبي حبيش كما جاء في الصحيحين جاءت تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له: إني أستحاض فلا أطهر، فهل أترك الصلاة؟ فقال لها: لا. هذه المرأة تقول فلا أطهر، يعني الدم لا ينقطع فهي مستحاضة، فأرادت أن تترك الصلاة فقال لها: لا، إنما ذلك عرق، يعني هذا الدم الذي لا ينقطع هذا دم استحاضة، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تعمل بالتمييز، لأنه قال فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فنقول للمرأة المستحاضة أنها تعتمد على تمييز الدم، فإن كان ما ميزته دم حيض، فإن كان الذي ميزته هو دم الحيض وتعرفه فلا تصلي ولا تصم. فإذا انقطع دم الحيض واستمر الدم الآخر وهو دم الاستحاضة فنقول عليك أن تصلي وتصومين، لأن هذا لا بد منه، فالمستحاضة ليست كالحائض، اغسلي عنك الدم ثم صلي. قال بعد ذلك رحمه الله: ومستحاضة معتادة تقدم عادتها ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء ونية الاستباحة. انتقل إلى المستحاضة المعتادة، يعني مستحاضة، ليست مبتدئة، بل هي تعرف العادة وكانت عادتها معروفة 6 أيام من الشهر أو 7 أيام، لكنها أصابتها الاستحاضة، فنقول لها هنا عليك أن تعتمدي على عادتك، لأن المرأة الأولى لا عادة لها، هي مبتدئة، فهذه نقول لها اعملي بالتمييز، لا عادة لها، تعمل بالتمييز. أما إذا كانت مستحاضة معتادة أي عندها عادة، فنقول لها اعملي بالعادة في كل شهر، فأنت تعرفين عادتك. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم أن أم حبيبة بنت جحش جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام تسأله أيضا عن الاستحاضة، وكانت من النساء اللاتي يستحضن، فقال لها أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فردها عليه الصلاة والسلام إلى العادة، لأن هذه المرأة كانت لها عادة. أما إذا لم تكن لها عادة فالأصل أنها بالتمييز، تعمل بالتمييز. لكن لو أن امرأة قالت أنا ليست لي عادة ولا أستطيع أن أعمل بالتمييز، فأنا أنظر إلى الدم لا أجد أن الدم يتميز، يعني دم الحيض، كل الدم الذي يخرج مني هو دم واحد ولا ينقطع، فهنا ماذا نصنع؟ نقول لها ارجعي إلى عادة غالب النساء، انظري من حولك من النساء من أقاربك وجيرانك ماذا يصنعون، فإن كن النساء أكثر عادتهن 6 أيام أو 7 أيام فتعمل بعادة غالب النساء، وهذا قد جاء في الحديث الصحيح عند أبي داود فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام، يعني في عادة أغلب النساء. ثم قال رحمه الله ويلزمها ونحوها غسل المحل، يعني المرأة المستحاضة هذا من أحكامها، لأن الدم لا يقف، نقول لها إذا أردت الصلاة اغسل المحل واجعلي عليه عصبة، اغسلي عنك الدم كما قال عليه الصلاة والسلام. وماذا تصنع أيضا؟ والوضوء لكل صلاة، يعني يجب عليها إذا دخل وقت الصلاة وتريد أن تصلي تتوضأ لكل صلاة، وهذا لأنه جاء في الحديث ثم توضأ لكل صلاة، وهذا هو مذهب الأكثر أن عليها أن تتوضأ لكل صلاة، لكنهم يختلفون، فبعضهم يقول لكل وقت صلاة وبعضهم يقول لكل صلاة ما لم يخرج شيء بين الصلاتين. والصواب في هذه المسألة أن المرأة المستحاضة التي لا ينقطع دمها نقول لها توضئي للصلاة، فإذا لم يخرج حدث آخر غير الاستحاضة كمثلا الغائط أو البول أو أكلت لحم الجزور، فنقول لها لا يجب عليك أن تتوضئي لكل صلاة، ما دام أنك توضأت لهذه الصلاة ولم يخرج حدث آخر إنما هو دم الاستحاضة فلا يجب عليك أن تتوضئي لكل صلاة، لا بأس أن تصلي بهذا الوضوء صلاة المغرب والعشاء وهكذا، إلا إذا حصل حدث آخر فنعم انتقض الوضوء بالحدث الآخر، لأن هذا الدم لا ينقطع. وإذا نظرنا في سماحة الشريعة ويسر الشريعة ومقاصد الشريعة سنجد أننا لا نكلف على هذه المرأة أن تتوضأ لكل صلاة، وأما رواية ثم توضأ لكل صلاة فهي لا تصح، هي معلولة بالإرسال ولا دليل على ذلك، وهذا هو مذهب المالكية وهو الصواب. قال بعد ذلك رحمه الله ونية الاستباحة، يعني أنها تستبيح الصلاة، لأنهم يرون أن بهذا الحدث لا يرتفع الحدث بسبب خروج الدم، وهذا غير صحيح، هي لو توضأت فإنها معذورة فيرتفع الحدث بوضوئها وما خرج منها من دم فهي معذورة. قال وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا، هذا من مفردات مذهب الحنابلة، فالحنابلة يرون أنه يحرم الوطء بالنسبة للمستحاضة، أما بالنسبة للحائض فقد مر معنا أنه بالاتفاق أجمع العلماء على حرمة وطء الحائض، أما المستحاضة فعند الحنابلة أن هذا أيضا لا يجوز، إلا إذا خاف الزوج على نفسه الزنا أو هي خافت على نفسها، لأن المؤلف يقول إلا مع خوف زنا، ففي هذه الحال يجوز له أن يطأ المستحاضة. والصواب في هذه المسألة هو مذهب الجماهير، مذهب الأحناف والمالكية والشافعية، بل هو حتى رواية في مذهب الحنابلة أن الوطأ بالنسبة للمستحاضة لا بأس به، فهو مباح لأنه لا دليل على التحريم، إنما النصوص حرمت وطأ الحائض، أما المستحاضة لم يرد شيء في التحريم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فحرم إتيان الحائض ولم يحرم إتيان المستحاضة. وقد جاءت نصوص في ذلك، لكن بعض هذه النصوص لا تصح وهي ضعيفة فلا حاجة لذكرها. وجاءت أيضا آثار عن الصحابة، فابن عباس سئل عن جماع المستحاضة فقال نعم، يعني يجوز، وإن سال الدم على عقبها، يعني حتى في حال سيلان دم الاستحاضة يجوز للزوج أن يطأ زوجته في حال الاستحاضة، لأن الاستحاضة غير الحيض، فرق بينهما. وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وهو أثر صحيح. وأيضا جاءت أدلة تدل على أن الصحابيات قد كن مستحاضات، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام حذرهن من إتيان الأزواج، مثل أم حبيبة بنت جحش، وفاطمة أيضا بنت أبي حبيش، وحمنة بنت جحش، هؤلاء كن مستحاضات تأتيهن الاستحاضة، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهن أو نهى الأزواج عن ذلك، بل جاء أثر عند أبي داود في سننه أن حمنة بنت جحش كانت مستحاضة وكان زوجها يغشاها. هذا هو الصواب. قال بعد ذلك رحمه الله: وأكثر مدة النفاس 40 يوما. النفاس حكمه كأحكام الحيض، لا فرق بين النفاس والحيض إلا في مسائل يسيرة سيذكرها المؤلف. لكن ما هي أقصى مدة للنفاس؟ المؤلف ذكر أنها 40 يوما، وهذا هو الصواب، أن أكثر مدة للنفساء 40 يوما، لأثر أم سلمة كانت النفساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام تقعد 40 يوما أو 40 ليلة، كما في سنن أبي داود وهو عند الترمذي وعند ابن ماجة، وهو حديث صحيح صححه جمع من أهل العلم. وهذا هو مذهب الحنابلة كما بين أيدينا، وكذلك أيضا مذهب الأحناف. وخالف في هذه المسألة المالكية والشافعية، وذهبوا إلى أن أكثر مدة النفاس 60 يوما، وفي الحقيقة لا دليل عندهم إلا ما يتعلق بالعرف أو العادة، وأن هذا هو الذي وجد بين الناس، وهذا غير صحيح، بل الأثر في ذلك صحيح، أثر أم سلمة كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقعد 40 يوما، أي بمعنى بعد 40 حتى وإن خرج منها الدم فهذا ليس دم نفاس بل دم فساد وعلة، فتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. قال: والنقاء زمنه طهر، يعني أن المرأة إذا جاءها النقاء في هذه المدة، مدة 40 يوما، فهي طاهرة. ماذا تصنع؟ تصنع كما تصنع الطاهرات، تغتسل وتصلي، ويجوز أن يأتيها زوجها لأنه انقطع عنها الدم في مدة 40. قال: ويكره الوطء فيه، يعني في هذا النقاء الذي حصل، يعني كأن تكون المرأة في حال النفاس وهي في يوم 20، مضى من نفاسها 20 يوما، فطهرت، جاءها النقاء من 20 إلى مثلا 30، 10 أيام وهي في حال النقاء، انقطع الدم. المؤلف ذكر أنه مثل زمن الطهر، يعني تصلي وتصوم، لكنه كره الوطء في هذا، وهذا لا دليل عليه، ما دام أنها طاهر، وذكرنا أن النقاء زمنه زمن طهر، فلماذا نكره الوطء لزوجها، بل نقول هو مباح، يجوز لزوجها أن يأتيها في هذه الحال، ولا دليل على الكراهة ولا دليل على التحريم. ثم ختم هذا الباب بقوله: وهو كحيض، يعني أن أحكام النفاس كأحكام الحيض لا فرق بينهما. ف فالمرأة الحائض لا تصلي، كذلك المرأة النفساء لا تصلي. فدم النفاس كالحيض في كل ما يمنع، وقد نقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم على أن دم الحيض كدم النفاس في كل ما يمنع، وممن نقل الإجماع ابن جرير الطبري رحمه الله، وكذلك ابن حزم وابن عبد البر، ونقله ابن رشد والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع. والدليل أن عائشة لما حجت مع رسول الله وجاءها الحيض وهي في منطقة يقال لها سرف، ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لها: لعلك نفستي، مع أن الحيض هو الذي جاءها، فعبر بالحيض بالنفاس، فقال: ما لك يا عائشة؟ لعلك نفستي. فقالت: نعم يا رسول الله. فقال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وافعلي كذا وكذا. إذن هذا شيء متفق عليه، أن أحكام الحيض كأحكام النفاس. ثم استثنى شيئين، قال: غير عدة وبلوغ، يعني أن النفاس يختلف عن الحيض في العدة. المرأة إذا طلقت فعدتها 3 حيض إن لم تكن حاملا، فالحيض يكون مما يعتد به، أما النفاس فلا يدخل في أمر العدة. إذن هذا هو الأمر الأول والفرق بين النفاس وبين الحيض. والأمر الثاني قال: وبلوغ، يعني أن الحيض من علامات البلوغ، فلو أن البنت الصغيرة حاضت يقال بلغت، أما النفاس لا يعتبر فيه بالحيض، لأنها ما حملت ولا وضعت إلا وهي قد وقعت في البلوغ وقد بلغت. فهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله، أن يبين أن هناك فرقين بين الحيض والنفاس، أن الحيض يعتبر به في العدة وهو من علامات البلوغ، بخلاف النفاس لا شأن له في العدة ولا يكون علامة للبلوغ، لأن المرأة ما دام أنها قد نفست فلا شك أنها قد بلغت قبل ذلك وحملت وولدت. إذن ختم الفصل في الحيض، ثم انتقل إلى كتاب الصلاة، وهذا لعلنا نؤجل إلى لقاء قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.